اتقوا الله حق تقاته وسارعوا الى مغفرته ورضاه واجيبوا الداعي الى دار كرامته وجناته واعلموا انه قد قذف الرحيل وذهبت ساعات العمر واوقاته والسعيد من خلق الله من اذا ذكر تذكر والشقي من لم تنفعه ذكر. اخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي أدب المسلم في إقامة شعيرة الزكاة، وبينا كيف يتأدب المزكي حال إخراجه للزكاة. واليوم تتميما لما ابتدأناه نتكلم عن أدب الحج. الحج شريعة وفريضة وأحد أركان هذا الدين، والله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج كفريضة قدرها كبير، رتب الله تعالى مغفرة الذنوب على إقامة الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبين كذلك صلى الله عليه واله وسلم من قدر الحج انه مذهبه للفقر، مع كونه مذهبه ومنحاه للذنب كذلك هو مذهبه ومنحاه للفقر. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب في الحج إخلاص القصد، إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، لأنه عبادة، وفي العبادات دائما أول شيء في شروط قبولها إخلاصها، كما قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص القصد لله، لا يحج من قبيل أن يتحصل على لقب حاج، فمن ناده به سر واستنار، ومن لم ينادي به حزن وارتم. وهذا موجود للاسف من سوء الادب، ان كل من سار الى ارض الحجاز حتى ولو لم يتنسك بحج او عمره انعاد من هناك ولم ينادي الناس يا حج يا رب، يقول لك انا صرفت المال ليه؟ إذن هو ذاهب بشراء بقى. لا، إخلاص القصد يعني يحج لله على أن الله فرض عليه الحج، لا يبغي من وراء حجه إلا مرضات ربه سبحانه وتعالى. ومع إخلاص القصد إيقاع العمل وفق عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرشدنا أن نأخذ عنه ومنه وأن نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصيام لما واصل أصحابه تأسيا به نهاهم عن الوصال وقال: لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني. لذلك في الحج بأركانه وسننه وهيئاته لا بد من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقع الحج صحيحا. فإذا ما وافق الصحة مع الإخلاص قبل فنفى الله به الذنب ومحى به الفقر. وبعد التأدب بالمتابعة يتأدب الإنسان بتعلم فقه الحج، لأن الذاهب إلى هناك يجد أمور غير مستسارة، وهذه الأمور تدل على حال الأمة، يرى جهلا وتخبطا وعشوائية، ويرى دخلا ودخلا ودخلا، كل هذا يراه. لماذا؟ لأن الناس ذهبوا دوننا علم، هو استطاع النفقة وبدل وكلف نفسه، لكنه لم يجلس بين يدي عالم ليعلمه كيف يحج. ومن ثم يرى الذاهب الى هناك ما لا يسره، ما لا يسره النظر. فمن الادب ان يتعلم من هنا في الحج، ليس عيبا ابدا ان اجلس مع رجل حج قبلي ثم اتعلم منه عند دخول مكة ماذا أصنع، وعند دخول الحرم ماذا أصنع، وعند الذهاب إلى منى ماذا أصنع، وعند في عرفة ماذا أصنع، وهكذا يتعلم قبل أن يخرج. فإذا ما تعلم فقه الحج قبل أن يخرج سهلت عليه فريضة، سهلت عليه فريضة، وما أحس فيها بحرج قط. إذا التعلم في مشاريع الحياة لا يتجاسر الإنسان أن يدخل مشروعا حياتيا دنيويا دونما دراسة جدوى، وإن دخلها سيسرع إليه الفشل. لكن إذا درس الجدوى ثم وقف على حقيقة الأمر، علم المضار والمنافع، استطاع أن يمشي بين الناس بخطى ثابتة وحثيثة يربح مشروعه ولا يخسر جهده ولا وقته. فعلم الدين أولى بهذا. لذلك من الأدب أن يتعلم فقه الحج، وأن يتعلم كذلك فقه العمرة. ومن فقه الحج والعمرة الاشتراط عند الإهلال أو عند النية. إذا أهل بحج أو بعمرة ولم يشترط فلربما حصر ومنع، هو لا يعرف ماذا يصنع إذا حصر. ولكن لو اشترط وقال: اللهم لبيك بحج أو بعمرة واجعل محلي حيث حبستني، اجعل محلي حيث حبستني، انا ذاهب للعمره، ثم وانا في الطريق يعني غلب على ظني ان الطريق غير امن من شيء سمعته كخبر، ضاعت نقودي او ضاعت نفقتي ولم استطع الوصول، او مرضت ولم استطع الوصول، عند ذلك هل ابقى محرما حتى ياتي عام اخر، ام اتحلل؟ لو اشترطت التحلل عندما يصيبني ما يصيبني، عندها يحل لي ان اخلع احرامي وان اتحلل مما كان محظورا علي. لكن لو لم اشترط في نيتي وفي اهلالي سابقى على احرامي حتى عام قادم. ومن ثم الحرم كله يهدم علي ولا اقوى على ان احيا حياه طيبه. لذلك تعلم فقه الحج ادب من اداب الحاج، من اداب الحاج. بعد تعلم فقه الحج قبل الشروع في السفر عليه ان يعد عدته، العده البحث في اللوازم، واللوازم التذكره والنفقه، التذكره اللي هي التاشيره يعني والنفقه، مع نفقه مدخره تبقى للاهل. طيب الحج السياحي والحج القرعه والسياحي درجات، هذا ليس داخلا فيها. إن استطاع الحصول على التأشيرة بأي سبيل، لو جاءت كلية هي حجة، ولو خدمة حجاج هي حجة، ولو بذلت فيها مالا هي حجة، الحصول على التأشيرة ثم وجود نفقة أتبلغ بها هناك حتى لا أسأل الناس ولا أحوج للمسألة، أو وجود نفقة تبقى مع الأهل حتى لا يعرضوا للفتنة، هذا كله مطلب شرعي في الحج. مطلب شرعي في الحج، وهذا وأي مطلب شرعي أدب. أي مطلب شرعي أدب، وفقد المطلب الشرعي مع استطاعته سوء أدب. البعض بيذهب يعني في استطاعته أن يبذل ثمن التأشيرة، ولكن تجده يدور يطلبها بنفسه، يطلبها بإشراف نفس. طيب هو حج أو لم يحج؟ حج، لكن الوسيلة التي حج بها وسيلة مشروعة أو غير مشروعة؟ غير مشروعة. يعني هو يبذل من ماله في لهجه، ولكن في تعبده لا يحب ان يبذل من ماله، يعني قصد الله ليبذل. ممكن يعمل فرح للولد يكلفه نص مليون، وعند الحج يدور على الجمعيات الخيريه يطلب تاشيره، او يدور على اهل الخير، ممكن احج على حسابك مش فيها نيه. طيب هذه كلها تدخل تحت اشراف النفس. الحجه اسخطت الفرد، اسخطت الفرد، لكنه ذهب اليها بسوء ادب. ما بذل للحر ماله في عبادته، انما بذل للحر ماله في لهوه وفساده. لذلك الادب، يعني امهاتنا لما قالت يعني وتعلمنا من هذا الامهات الادب فضلوه على العلم، وسبق ان بينا هذه المقوله وان لها اصلا في الدين، بينا اصلها في الدين، وقلنا ان الصحابه والتابعين رحمه الله تعالى على الجميع كانوا يؤدبون الولد، وذكرنا قول عبد الله بن مبارك، وذكرنا قول رويل بن يزيد المقرئ، قلنا عبد الله بن مبارك قال ان اتعلم بابا من ابواب الادب احب الي من ان اتعلم 70 بابا من ابواب العلم. يبقى باب ادب افضل من 70 باب علم. يبقى الادب فضلوا العلم ولا لا؟ فضلوا على العلم. وذكرنا قول رويد ابن يزيد المقرئ وهو امام من ائمه التابعين الكرام، جلس بولده وقال له: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل ادبك دقيق. نسبه الملح من الدقيق حاله العجين، نسبه كام الى كام؟ يعني لو وضعنا شكاره او شوار دقيق في 100 كيلو بنضع مع 100 كيلو كام؟ نصف كيلو ملح؟ ما يكملش. طيب اجعل عملك ملحا واجعل ادبك دقيقا، يعني اشتغل بحسن الادب وان كان عملك قليلا بلغ بك. اما لو اشتغلت بالعمل وصحبت العمل بسوء الادب لا يشعر العمل مع سوء الادب. وذكرنا قصة المرأة التي صلت كثيرا وصامت كثيرا وتصدقت كثيرا، غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. لما سئل عنها بأي شيء لا، قال: لا خير فيها هي في النار. لذلك الأدب، أدب الحاج: أبذل من حر مالك في تعبدك لربك، في تعبدك لربك، ولا تكن كمن ينفق حر ماله في لهوه ويبخل عن عبادته بماله. طيب يبقى اذا هذا من الادب. كذلك من الادب قبل السفر الاستخاره والاستشاره. الاستخاره في ماله؟ الاستخاره استخير ربي في السفر، يعني اسافر بري ولا بحري ولا هوائي واصلي استخاره. اجيب عم الشيخ، لما اجيب من قريب عم الشيخ ونسافر، والله لو سافرت من قريب مش اشكاليه، بس احنا بنتكلم في الادب. انا عندي حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ما خاب ولا ندم من استخار. انا استخير: اللهم ان كنت تعلم أن سفري للحج في البر خير لي في ديني ودنياي عادلي وآدله فاقدره لي ووجهني إليه. طيب اللهم إن كنت تعلم أن سفري في الطائرة خير لي في ديني ومعاشي، وهكذا. طيب وثم أستخير ربي في الصحبة، في الصحبة: اللهم إن كنت تعلم أن رفقتي لفلان وفلان وفلان في الحج خيرا لي في ديني ومعاشي فوجهني إليه ويسره لي، وإن كان شرا لي فاصرفني عنه واصرفهم عني. أستخير ربي في السفر في وسيلته وفي رفقته وفي موعده. ثاني: أستخير ربي في السفر في وسيلته وفي رفقته وفي موعده. ما انا قلت في الامور الدنيويه بيستشير الناس. استخير ربي في السفر بوسيلته ورفقته وموعده، ثم استشير اهل التجربه، استشير اهل الخبره. يا فلان انت سافرت السنه اللي فاتت مع فلان، يعني كيف مرت بك الرحله؟ كان في مشاكل ولا ما كانش في مشاكل؟ طب والمشاكل كانت منحصره في ايه وايه وايه وايه؟ ومن ثم بهذا اصيب العافيه ان ذهبت وان اقمت، اصيب العافيه. فالاستخاره والاستشاره في السفر كوسيله وموعد ورفقه، هذا من الادب لمن اراد ان يحج. ومن الادب كذلك قبل السفر الوصيه، الوصيه والاستئذان. الوصيه لمن؟ الوصيه بما عندي وما علي وما لي. فربما استودع عن الجار وديعته. ولربما كانت عندي امانات لغيري، ولربما كانت لي على غيري ديون، ولربما كانت علي لغيري ديون. اكتب وصيه لاهلي، علي لفلان كذا وموعده يوم كذا، ولفلان عندي عقد بيت، ولفلان عندي قائمة عفش ابنته، ولفلان عندي أمانة كذا. أكتب هذه الأشياء وأعهد بها إلى من أستخلفه على بيتي عند السفر. يبقى الوصية أدب، وهذا الأدب من خلاله تفرج أسارير الناس وتفرج أزماته وتفرج أزماته. ثم أوصي أولادي، أوصي أولادي إن عدت وإن مت، إن عدت يكون كذا، وإن لم أرجع ولم أعد افعلوا كذا وكذا وكذا. لأنني عند سفري لا أدري هل يطول بي الأجل أم تأتي ممن هي، ولله درم القار أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل النواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. أنا لما أكتب وصيتي بما علي من ديون أنا استبرأت منها، استبرأت منها. ثم أزيد على الوصية، أذهب إلى صاحب الدين أستعفيه أو أستأذنه وأخبره أنني إن مت دينك على ولدي. يبقى عند ذلك يشعر بالأمان وتتسع أحوال أهل الإسلام. وصي بما وما علي، ثم استئذان لصاحب الدين، ثم استئذان من الوالدين. فلربما كنت العائلة لأبوي، فلربما كنت العائلة لأبوي، آتيهما وأستأذنهما، خاصة الإذن هذا في النافلة، في النافلة هذا أوجب، وفي الفريضة من الأدب أن أستأذن والدي وأستمع إلى ما يعرضوه علي من كلام. ثم الاستخلاف على الدار، أستخلف عليها من يقوم بأمر إيه؟ بأمر الرعاية والولاية. فلربما لم يكن لي ولد كبير، كان لي ولد لكنه في سن المراهقة لا يقوى على تحمل التبعة، لا إشكال أن أولي على بيتي رجل آخر، لكن بشرط أن تكون فيه محرمية بحيث يتسنى الدخول على زوجتي وبناتي. طيب عندما أولي، أولي أخي أم أولي أخ الزوجة؟ أخ الزوجة. إن كان راشدا عاقلا أعهد له بالولاية على البيت. لماذا؟ لأنه يتسنى له إيه؟ دخول الدار. إن دخل يدخل على أخته، وبناتي له بنات، وبناتي له بنات. طيب لو وليت أخي، في إشكالية؟ في إشكالية من حيث أنه لا يجوز له الدخول على زوجته. لكن لو لم أجد إلا أخي، أولي أو أولي غيره؟ أوليه بضوابط، أولي بضوابط، وأكتب له في الضوابط ألا يدخل على امرأتي إلا في حضور مين؟ في حضور أولادي، وهكذا. وكل هذه الأشياء قد يستبسطها الناس، يقول هذه أمور هينة، لا، ليست بالهينة. وعلمنا سلفا ما جاء في صحيح مسلم وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمل الموت، الحمل الموت، وأحماء الزوجة هم مين؟ اخو الزوج. طيب ومن ثم استخلاف ولي على البيت والاهل. استخلاف ولي على الاهل والبيت كما ذكرنا هذا من الادب. كذلك من الادب في السفر يعني اختيار اليوم الذي كان يحرص النبي عليه الصلاه والسلام على السفر فيه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يسافر في يوم الخميس وفي بكوره. لو يعني تيسر الحال ان انا احجز واحدد اليوم يبقى خير وبركه. طب ليس في استطاعتي تحديد اليوم برضه خير وبركه. لكن دائما باستمرار ابذل الاستطاعه. ابذل ما في استطاعتي كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب اذا هذا اذا كان المسافر رجلا. اما لو ان المسافر امراه بجوار ما سبق من ادب عليها ان تختار لها محرما. تختار لها محرما لا تسافر وحدها. طيب يا يعني هل وحدها يعني تحتاج الى سن معينه؟ المراه عموما قويه ام ضعيفه؟ ضعيفه. طب الشابه اقوى ام من تعلوها سنا اقوى؟ مين فيهم اقوى؟ يعني بنت ال 25 فيها عافيه وفطوره ولا بنت ال 50 فيها عافيه وفطوره؟ 25. طيب اذا كانت ال 25 دي تحتاج الى محرم. وهل الهدف من المحرم يعني عدم المشاكسه والمعاكسه فقط؟ ولا الهدف من المحرم ابعد من هذا؟ الهدف من المحرم ابعد من هذا. من يقوم على خدمه المرأة؟ طبعا اللي سافر الحجاز شايف الاحوال. لو دخل على باب الحرم هيلاقي كده النساء مكومات كده لأنهم كله نايم كده معزل. وطبعا الحال هناك يعني غير طيب. والمراه على اي حال يعني اذا كان في قانون بيسمح ليها تسافر على 45 سنه من المحرم ده قانون على قول من اقوال اهل العلم. على قول اهل العلم لكن المراه في الاخر لا تقوى على ان تؤدي المناسك وحدها. يعني وعندها 50 سنه راح من غير محرم بيشترطوا ليها رفقه. ها رفقه صالحه. بيشترطوا ليها رفقه صالحه. والرفقه الصالحه دي معناها يعني يبقى اللي فيها يقومون على خدمتها. وبعدين المسائل هناك غير طيبه. المسائل غير طيبه. يقوم على خدمتها في السفر فقط؟ هو السفر ده طريق؟ ولا السفر ده يشمل الطريقه ومحل النوم الى غيرها؟ والمراه في الطريق تحتاج الى رفيق يخدمها. طب وعند النوم؟ اما تحتاج الى رفيق حسوه؟ لذلك ايه يعني الرفقه هذه قول من اقوال اهل العلم. قول. لكن الاصل في المراه ان تختار لها محرما حتى ولو لم تجد محرما الا بمالها بذلت من مالها لتوفير المحرم لها. يعني واحد من اخوانها من اخواتها قال لها اسمعي ممكن اروح معاك بس انا مش معايا فلوس ادفعها للحج. وهي في استطاعتها ان تتكفل له بمصاريف الحج. تبذل تبذل. ويذهب معها اخوها او يذهب معها عمها او خالها ان لم يكن لها اب وهكذا. فوجوده لها في السفر امن لها في الطريق وامن لها عند النوم وخادم لها في كل احوالها. وهذا اصل في الشريعه اخوتي الكرام. يبقى ان تختار لها محرما. ثم بعد ذلك من الادب هذا ادب قبل السفر. اما حاله السفر يتطلب للحاج ان يقوم في حاله سفره على ادب النبي عليه الصلاه والسلام رعايه ودرايه. لابد ان يكون على درايه بامير السلام في السفر وان يكون على رعايه لما يكون. والنبي عليه الصلاه والسلام اجبر اصحابه الكرام في السفر على التعاون. التعاون. احنا في العلم البلد في باص. الباص في 50 أو في 40 أو في اي عدد، العدد. على الجميع ان يكونوا يدا واحده. ولن يكونوا يدا واحده الا بامير. عارف يعني ايه امير؟ تعالوا يا جماعه احنا 50 واحد. طب يا ترى هنقف في اي محطه؟ واللي عايز شيء يطلبه من مين؟ تعالوا يا جماعه فلان ده كبيرنا، هو الامير بتاعنا. هو اللي هيحدد اماكن الراحه واماكن الجلوس واماكن النوم، وهو اللي لا ينتقل احد منا الا بعد استئذانه. وده كان عهدته مثلا في السفر، كان يقول اذا كنتم ثلاثه فامنوا. لو انتوا رايحين اي مشوار ثلاثه اختاروا واحد منكم كبيرا لنا. يعني لا تتكلم الا باذنه، ولا تكون بحركه الا باذنه، ولا تنزل في مكان الا باذنه. اذا كنتم ثلاثه فامروا. لكن احنا النهارده يا جماعه بنبقى مسافرين 50 واحد في باص ب50 راي. ومن ثم في اول محطه متشاكل. والشجار بيصل الى الى الى الى رفع الايادي ورفع الاصوات. وطبعا بتبقى رحله معكره. ده احنا لسه ما طلعناش البلد وتعكرنا. امال بلد لما نوصل هناك سنتنازع على الغرف، ونتنازع على الحمامات، ونتنازع على مواعيد الاكل. خلاص بتكره نفسك وبيحج ويشعر انه لم يحج. وطبعا وللاسف الشديد الحاجز هناك مكشوف، واللي بيسافر بيعرف. اللي بيسافر هو رايح مخصوص ينزل الذنوب، لا بيرجع بفائض من الذنوب. بيرجع بفائض من الذنوب، يعني لما واحد يسيب الدين جوه الحرم. طب قول لي بعد كده، ما هو رايح يعمل ايه؟ هو رايح يحج ينزل بالذنب؟ لا، هو راجع بكف جديد. طيب يعني ومن ثم ليه؟ لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخلينا عنه وتحاشيناه. لا، اذا كنتم ثلاثه فامنوا. قبل ما نطلع، قبل ما نركب الباص، يا جماعه كبرنا فلان. حتى وان كان اصغرنا سنا. ننزل على رايه. هو بيحدد نقف فين؟ وننزل فين؟ وعند النزول فلان وفلان وفلان هم اللي يخدموا الباص. وممنوع الزعزعه والفنفقه. ليه؟ ده امير له حق الطاعه حال امرته ما كانت في المعروف. طب احنا وصلنا سفرنا طلعنا من هنا وصلنا مثلا وليكن ايه السويس، وهننزل علشان الباص يدخل المينا. قبل النزول ما ولا واحد ينزل الا الامير ينزل الاول ويحدد. طب وصلنا استراحه، الامير ينزل الاول ويحدد الاستراحه امنه ولا مش امنه. طب ولما يحدد يقول لك فلان وفلان وفلان ينزلوا يشوفوا المكان، وهو اللي يحدد اماكن الراحه واماكن الجلوس واماكن الاكل الى اخره. ده بيسموه ايه الامير ده؟ بيسموه ايه؟ بيسموه خادم الرفاق. الامير ده بيسموه خادم الرفاق. والصحابه الكرام كانوا على هذا الهدي والنهج. حتى التابعون تعلموا هذا من الصحابه الكرام. مجاهد امام من ائمه التفسير وتابعي من التابعين الثقات. مجاهد يقول حججت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله وعن ابيه. شوف، حججت مع عبد الله بن عمر. طب لما حجيت كان هدفك ايه يا مجاهد؟ قال حججت معه لاخدمه. رايح بنيه، رايح يحج مع مين؟ يبقى اختار الصحبه. هو اختار الصحبه، هيحج مع عبد الله بن عمر. طب وانت هدفك ايه في الصحبه؟ قال حججت معه لاخدمه. يعني رايح بنية إنه يخدم مين؟ يخدم الصحابة. وخدمة الصحابة دي شرف ولا جرف؟ شرف. الراجل رايح حج ورايح وفي النية يخدم الصحابة اللي جاي عبد الله بن عمر، قال فذهبت لأخدمه فخدمني. شفت الأدب بقى؟ ذهبت لأخدمه فخدمني، يعني هو ما ارتضاني خادما، قام بسرعه هو، وهو اللي كان بيرسل الصحور، وهو اللي كان بيعمل كذا، وهو طيب وهكذا فذهب، هكذا فقلت. لما تبقى رايح مع واحد ممكن يبقى الناس بتحترمك زايد، امر كويس، لكن مش تعمل بقى فيها بيه وتقعد كده وهم اللي يقوموا على خدمتك، لا، سارع معهم فيما سارعوا اليه. سارع معهم فيما سارعوا اليه. ما انت رايح تحج وتعلم وتتعلم، هم علموك الادب فخدموك، قم انت وارفع عن نفسك الكلفه واخدمهم كما خدموك. يقوم نعيش احنا الكل في حاله واحده، يقوم ارغب التعايش معك وترغب التعايش معي وينتفي عنا الخلاف ويبقى الحج حج. لكن لما نطلع من هنا انا حاطط على راسي ليش انا الشيخ وكل بقى بالتبجيل والتعظيم وانا قاعد مش معبر احد. ايوه يخدموني، مش انا الشيخ، يخدموني. وبعدين حتى لا عايز ادفع مصاريف ولا اشارك في حاجه ولا ان اخوه عامل فيها نفسي كده. طب وده ايه؟ هم اثيبوا وانا اسد. ومن ثم افهم لابد من التعاون. والله تعالى قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله أيوة شوف قال شديد العقاب، أمرك بالتعاون على ما فيه الخير ونهاك عن التعاون عما فيه شر ثم توعد، حذر وتوعد، قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن ثم من يسافر في سفر ولا يرعى التعاون اهتماما خاسر. ويأتي الناس من السفر يقول لك فلان ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اوعى تسافر معاه مره. ليه؟ يقول لك ربنا يبعد بينك وبينه. ليه يا عم حصل ايه؟ يذكر من عوره ووجره. يقول لك ده ليه؟ اول حاجه زرها وحالة المفديه ليه هو بس، غيره ممنوع الاقتراب والتصوير، وفلان ده سباب وشتاق ويذكره من عجره ووجره. لماذا؟ لأنه لم يتعاون مع غيره على البر والتقوى. يبقى إذن من أدب الحاج أن يتعاون حالة سفره مع المسافرين في الطريق، بدل ما تقعد كده يعني، لا انزل بسرعه، سارع انت، وشيل معاك ميه، خد يا فلان، خد يا فلان، خد يا فلان. لما واحد ينزل في الرسم وروح كده مثلا هو نازل حاقن او حاقد او حاذق، يقوم يدور على حمام لقيه يخلص نفسه وما يقولش لغيره، ويبقى غيره فوق محصور ونفسه لا، ما ينفعش. الاصول انت وجدت الخدمه ارجع بسرعه للي معاك، يا جماعه ابشروا ان شاء الله هنا كل حاجه ومحدش يجري. ولو كان معاك نساء ما رفع انا نساء معاها ايه؟ لو في نساء بسرعه فضي حمام وخصصه للنساء، مش ابدعك نفسك، وادعي المراه اولا ثم ستر عليها حتى تعيدها مره ثانيه في مأمنها، وبعديها شوف الاكل والشرب وقدم بالترتيب ده يرغبك الناس ويألفوك. لكن هو رايح اهم شيء نفسه بس، لا، هذا عور، هذا عور وسوء ادب. طيب كذلك من التعاون في السفر ان تدفع اذاك عن غيرك وان تحتمل اذى غيرك. تدفع اذاك اولا ثم تحتمل ثانيا. أيوة، ما هو الوجوه مختلفة. لم نسافر من قبل مع بعضنا البعض، والسفر ده احتكاك بيفرز إفرازات كثيرة، بيفرز افرازات كثيره. ما انت كنت بتشوفني في المسجد بس شيخ، لكن ما نحكتش بيا ما في معامله. يقوم انت بدنك يعني الناحيه اللي بيني وبينك انت بتبقى في مأمن، لغايه ما كده ما يبقى بيني وبينك تعامل واحتكاك، بعديها بقت اما ان تقترب مني اكثر، واما ان تحجز بيني وبينك وتقول بيني وبينك ايه؟ ما كما بين المشرقين. ومن ثم نصل في الحديث قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ايه؟ على اذاه خير واحب الى الله من المؤمن الذي لم يخالط الناس الى اخر روايه. يبقى المخالطه بتفرز افرازات، اما ان تفرز انفا شديدا، واما ان تفرز غير ذلك. لذلك مطلوب مني في السفر ان ادفع اذاي عنك، وان احتمل اي اذى ياتيني. وهو ده في السفر، هذا في السفر يخفف على الناس احواله. لكن لما يبقى هدفي الانتصاف لنفسي فقط، محقا كنت او قلا، لا تكون حياه. لن يستطيع انسان ان يحيا وحده. انت ماشي على الطريق وانا ماشي معاه، اذا يعني وسعتني معه يتسع الطريق لي ولك ولغيرنا. اما اذا ما كنت تريد ان تمشي وحدك في الطريق لن تقوى على ان تمشي وحدك، ولن تهنأ وحدك، ولن يكون الا ما قدره الله. امشي لوحدك يا سيدي، خد ما كنتش ماسك عليك قدام، البنزين خلص. من اين تاتي بالبنزين؟ هتجيب بنزين منين؟ لازم غيرك، لازم تروح لغيرك وتقول له بعني. لن تقوى ان تحيا وحدك ابدا، ومن ثم سع غيرك، ولن تسع الناس الا باخلاق، ولن تسع الناس الا باداب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث انكم لن تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم ببسط الوجه منكم. انت عارف يعني ايه بسط الوجه؟ لما تبقى مسافر معايا وعمك اهو، بيبقى السفر طوله طول يوم القيامه، بيبقى سفر طويل وشاق. طب يا عم افتحها شويه، انت شايل افتحها شويه وافتحها ليه؟ خلاص انا ظرفت والله. لو انت جاري في الطواف يعني لن ياتيني قرار حال طوافي، ممكن تجيني طوفه بسبب طوافي بجوار الانسان معقود الناصيه. لذلك لا، مطلوب تبقى واسع، تبقى واسع. طب في السفر ادفع الاذى واحسن الاذى. طيب انزلنا من السفر واصبحنا في السكنه، في السكنه برضه معانا الامير، هنروح الحرم بمجموعنا مع بعضين، والامير هيوفر للنساء اللي معانا من يحفظ لهن امنهن. فلان وفلان وفلان هيتاخروا مع النساء، وفلان وفلان وفلان هيتاخروا مع الرجال. يقوم بنمشي مجموع واحد. انت بتشوف اللي بتعود شرق اسيا وانت بتحج بتبقى مبسوط ولا مبسوط؟ مبسوط ليه؟ هم الكل زي الالف، رابطه واحده، رابطه واحده، هم الكل، هم كلهم كده وانت كده، بس هم كده انظم من كده، نظام واحد، مش بتوهوا عن بعض ابدا. ولهم سيمه كده موحده. وايه الاشكاليه؟ ما النظام في الحج لا يفسده، لا ده النظام في الحج بيعلي شأنه. احنا 100 واحد من بلد، مش في اشكاليه اطلاقا. يعني نجيب بدج كده ونحطه في الاحرام، امامه خلف، امامه خلف، بدج كده من امام وبدج من خلف، بحيث غيري يعرفني انا مين، ومن قدام لو شافني انا مين. لكن احنا بندخل الحرم من باب واحد ونخرج من ابواب متفرقه، وبعديها نذهب الى الفندق. واحد وصل ومية ما وصلوش، نقعد نلف على بعضينا. انتوه داخل مكه ويمكن يمكن بعضنا ما لم يقف على عرفة والبعض الآخر مش عارف مزدلفة ايه والبعض الآخر أصلا ما راحش المناسك مطلقة تايه وعند الرجوع بنرجع واللي معانا مش عارفين راح فين مات غرب الدين كان ما حدش يعرف حاجة كان كل واحد همه نفسه طب ده أدب ده مش أدب ده سوء أدب هذا سوء أدب لا الأدب أن نلتزم بنظام وإحنا برضه في الفندق مجموعة واحد بهيئة واحدة وعند النزول للطعام ننزل بدون تدافع بدون تدافع ولا تأخذ حظ غيرك طب واحد راح في على السبيل اللي بتوزع في المناسك طيب في واحد في الخيمة مش هيعرف يجيب خد اذن من الارقام عشان يقول والله انا معايا في الخيمه واحد مريض واحده ست اسمع شويه ولا تاخذ اكثر من ذلك يقوم بالترتيب ده يبقى فيه التعاون يبقى فيه التآلف لكن هو هناك هو هم نفسه فقط الغير مش مشكله عند الغرف بيدخل ينجي لروحه وبعديها ينادي الغرفة اللي جنب الحمام وعلشان قال في كده يبقى يكون مرتاح يقوم ربنا يبتلي بالإمساك يدل طول الرحلة عنده إمساك وإمساك شديد مع ذلك يعالج فيه ما يتعالجش ليه ما هو النوايا النوايا مع ذلك لذلك لا اتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم بدون تظهر في راحة يبقى في السفر بالأدب وفي النزول في الإقامة بالأدب وفي المناسك الأدب في المنسك ما زاحمش وبزاحم ليه؟ نفسي يا عمي ألمس الحجر طب ولو لم تلمس الحج مش صحيح حجيت ولا ما حجيتش وأنا لما أروح أذن في الكعبة وطبعا أنت عند الكعبة بترى مناظر ليست من الإسلام في شيء مطلقة خارج عن حدود الإسلام كلية تلاقي واحدة كده محشورة في وسط الرجال اللي وراها لا هو محرم واللي قدامها ما هوش محرم طب يا حاج واقف هنا ليه؟ يا ابني بس نفسي ابوس الحجر يا حاج الحين ابوس الحجر يبوس غيرك ما ينفعش يا حاج شرط يا حاج ده مش ما ينفعش يا خالق ما ينفعش يا خالق والخالق مستحيل هي مصممة خلاص طيب والتاني واقف وراها ليه؟ بالزاحم ليه؟ طب ده منظر واللي قدام حاطط ظهره في حضنها ليه؟ ده منظر ده كله مش شرع ده كله قلة أدب وهما شوف أول صف جنب الكعبة إذا توفر فيه سوء أدب باقي إيه بعد كده؟ لذلك الأدب منه أن لا أزاحم لا أزاحم الرجال ولا أزاحم النساء المرأة لا تزاحم النساء ولا تزاحم الرجال وأنا يعني لما أكون في الصف الخمسين وضد وأنا موازي بالحجر بسم الله الله أكبر أنا كده يعني ما فعلتش السنة فعلت السنة وابطين أروح الحجر لما يبقى المكان فارغ بدون إلحاق أذى للآخرين أما أنا حتى أتمسح بالحجر يقوم قبل ما تمسح بالحجر وبعديه اتمسح بالنساء لا ده ليس من ادب النبي عليه الصلاه والسلام في شيء استلمه بيده حال فراغ المكان ولما ركب الناقه اشار اليه بالايه؟ بالعصر اشار اليه بالعصر وهو مين؟ وهو النبي عليه الصلاه والسلام لذلك الادب سيبعد الحاج عن المزاحمه انت سامعه؟ مشكلة عم سمير جاي من الحرم الأسبوع اللي فات وجاي من الحرم ومش عايز زيت فالأدب ألا أزاحم الحجيج لا أزاحم الرجال فضلا عن عدم مزاحمة النساء طيب إيه رأيك لو إنك بتطوف ورأيت بالطوف أثناء الطواف ثم لم تقوى على الطواف، والمرأة أجنبية تعمل معاها إيه؟ تعمل معاها إيه؟ يسيبها والناس تسعى برجليه ولا يبقى همك نفسك وخلاص؟ تقوم على خدمتها، أخر طوافك وقم على خدمتها، مش ده الفكر؟ ده الفكر؟ أقوم على خدمتها بأي سبيل حتى تعان على أداء النسك هي أولا، وأنا بعديها لما آخر الطواف لليل مش في إشكالية. ومن ثم من تعرى من الأدب في حجه رجع بذنوبه، رجع بذنوبه وزيادة. أما من تأدب حالة نسكه كان أدبه ممحاة لذنبه مدركة لطموحه ونواله. من يحج بأدب النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ما تمناه، كفرت سيئاته ومحيت ذنوبه وأدرك نواله وعاد إلى بلاده بصفحة بيضاء. طيب، يبدأ عدم المزاحمة، كذلك تجنب اللغو والرفث في المناسك، وهو ان الناصق في المرأة ده رفث ولا لم يرفث؟ ها؟ ايه هو الرفث يا جماعة؟ ده الرفث الكلام مع المرأة مع ازاي؟ بنعومة زايدة، ده رفث، ده رفث. طب ايه رأيك بقى في الناصق في المرأة؟ حال الطواف ده رفث بالثاء ورفص بالصاد ولا بالسين. ومن ثم تجنب اللغو والرفص، ده حتى لو امرأتك معك تحاشى ان تتكلم معها بما يستدعي الشهوة، لا ده حرج، حرج كبير ويكلف كثيرا. طيب، اذا تجنب اللغو والرفص ادب، واللغو الكلام الذي لا منفعة من ورائه. طب ايه رأيك في اللي على عرفة ومعاهم كوتشين؟ معاهم كوتشينة ومعاهم سيجة ومعاهم دمنة ومعاه عمر شاه احمد يقول لك ومعاه شيشة ومعاه كولا واخد معاه معسل بالاحتياط. طيب ده تضحك لنا، كلها مسائل موجودة، هذه كل وقت موجودة. ليه موجودة؟ لماذا؟ لأنه خرج من غير فهم، خرج من غير ما يفهم يعني إيه حج، وبعدين جوه الحرم ومسك المحمول كده تمام، والتاني مصوره، اللي مصور ده يعني هو رايح يتصور في الحرم، وطبعا أنت داخل بتشوف المسائل دي كلها على الأيام على الصفحات. طيب هو رايح يغسل ولا رايح يحمل؟ هو كده رايح يحمل؟ لا، من الادب لما تدخل النسك محموله خليه في الفندق. قلنا ان الحاج اذا حج والتزم على النبي عليه الصلاه والسلام على الى ما نواه وعاد بلا ذنب ولا خطر كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. اما المتمسك اذا تمسك مع سوء الادب عاد بذنب جديد، عاد بذنب جديد. وذكرنا من السوء الذي نراه منتشرا في المناسك حمل المحمول وكثرة الكلام فيما لا منفعة للرائح بحجة تطمين الأهل. دوم على فكرة قالوه أنا هو في الحرم أهو. طب أنت رايح الحرم علشان تغسل، رايح من أجل الدعاء، رايح من أجل الذكر، لماذا تشغل نفسك في مثل هذا؟ لماذا تشغل نفسك في مثل هذا؟ لذلك ينبغي للحاج أن يغتنم أوقاته في مناسك. يعني هو بقى خلاص يعني يوم عرفه ربنا غفر له وخرج وقاعد بيلعب السيجن يسيني خلاص اللعب مش محرم، بس هذا ليس وقته، هذا ليس وقته، ده وقت ايه؟ ده وقت ذكر، ده وقت دعاء، هذا وقت دعاء، وقت اتهام، وقت ضراع، هذا وقت ضراع. لذلك يشتغل في الذكر والدعاء ويكثر من الصدقه، يكثر من الصدقه في مواطن النسك، وخاصة لو كان بطعام، لو كان بطعام، هذا من بر الحج، من بر الحج إطعام الطعام. يبقى إذا يشتغل في الذكر والدعاء والصدقات، بهذا مع تجنب الرفث واللغو وتجنب المساحمة، بهذا يعان على أداء نسكه ولا يهمل النصيحة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن رأى حاجا قد أخطأ السبيل يقول عليه الحج الصحيح كذا، إن رآه متمسكا ببدعة يقول عن أهل السنة كذا، بالترتيب هذا يعان ويوفق ويرجع إن شاء الله مغفورا له كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام.